تقول لزميلتها عقبلنا، يعني العقبة لنا، على خلاف العادة. طبعا في سوريا ما حدش بيتكلم في حاجة، ولا حد يستحيل يفكر في حاجة زي كده. فأحد رجال الأمن يسمع هذه الكلمة ويخبر الأمن، ويأتي الأمن ويأخذ الطبيبتين، وحدث ولا حرج عن العذاب وانتهاك العرض. والطبيبتان من مدينة في جنوب سوريا، من درعا، وهؤلاء عرب على نظام العرب القديم. بدأ الناس يطالبون بالطبيبتين، والأطفال كتبوا على الجدران انتقاما للطبيبتين: الشعب يريد إسقاط النظام. جاء الأمن وأخذ الأطفال الذين كتبوا هذه العبارات، وأخرجهم بعد شهر، في الخامس أو قبل 15 من مارس. قطع أعضاءهم التناسلية، قلع أظفارهم، ذبح بعضهم. وهنا خرج بعض الناس في المسجد العمري يطالبون بأبنائهم وبالطبيبتين، لا يطالبون بعيش ولا بحرية ولا بكرامة، لأننا نحن نعرف أن هذا النظام سفك الدماء عنده أهون من صب الماء. سفك الدماء، لأنهم يتعبدون بقتل أهل السنة، قتل أهل السنة عندهم عبادة، ذبح أطفال أهل السنة عندهم عبادة. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ خرجت المدن، مدينة تلو المدينة، تطالب بحقن الدماء، بتقول للنظام ما تقتلش الناس، ما تضربش الناس. في أول جمعة خرج الناس فيها في مدينة درعا بعد صلاة الجمعة، خرجوا في مظاهرة قدام المسجد يطالبون بحقن الدماء وبالأطفال الذين قتلوا وقطعوا. أطلق الأمن عليهم النار فسقط منهم 40 شهيدا. في اليوم الثاني، يوم السبت، خرجوا يحملون الشهداء على أيديهم، فإذا بالذي يحمل الشهيد يقتل ويحول إلى شهيد آخر. تخيل، اللي شيل الجنازة قتل. ليه؟ لأني بيردد هتافته وشيل الجنازة ضد هذا القتل والطغيان. استمر الأمر 6 أشهر ومحدش شال حجر ورمى بالنظام حجر، وباعتراف النظام نفسه، وهذا موجود في الفيديوهات واليوتيوبات، وكل من يتابع الأحداث معروف الكلام ده. استمر الأمر 6 أشهر. في الشهر الثالث خرجت محافظة كاملة تطالب بحقن الدماء، محافظة كاملة تطالب بحقن الدماء، محافظة حمص. اللي حصل، سابوهم لغاية صلاة الفجر، وهم بيصلوا الفجر راح الأمن ضرب عليهم الرصاص، قتل 350 واحد وهم بيصلوا. وإلى الآن لم يرفع أحد حجر في وجه هذا النظام السفاح. وهرب من هرب، وجرح من جرح، وهبت محافظة حمص كلها تخرج في مظاهرات في كل أسبوع مرة. بعد 6 أشهر من القتل، و6000 أو 5000 شهيد، وألاف الجرحى والمعتقلين، بدأ الجيش ينشق. تخيل إنك تصبر 6 شهور، 6 شهور تصبر على القتل ويقتل الآلاف، أنت عايز إيه بعد كده؟ عايز من الجيش الذي يقتل ماذا تريد منه أن يفعل؟ عايزه يفضل يقتل في أهله؟ طبعا قيادة الجيش كلها علوية، ولكن الجنود كلهم سنة، الجنود 80% كلهم سنة، لأن أهل السنة هم الأكثرية. ولكن هذا النظام أخذ الحكم بالانقلاب العسكري أيام حفظ المأبور، ومن بعده بشار ورث الحكم ورثة عن أبي. طيب أنت عايز من الناس نعمل إيه؟ 6 أشهر وهو يقتلك ويقتل أبنائك ويأمرك وأنت مجند أن تقتل وأن تذبح، هتعمل إيه؟ بدأ الجيش ينشق، والآن انشق أكثر من نصف الجيش. اللي حصل، بدأ هذا النظام السفاح يستعين، طبعا لأنهم نصيرية يرجعون إلى ملة واحدة هي ملة الشيعة، ولكنهم أكفر من الشيعة في عقائدهم، كما سمعتم من الشيخ، يعتقدون بأن روح الإله حلت في علي ثم حلت في ابن نصير، فهم نصيرية علوية، وليس عندهم أركان الإيمان ولا عبادات ولا أي شيء من هذا، ويستحلون كل شيء ويتعبدون بقتل أطفال أهل السنة. طيب كل الكلام ده حصل، وبدأ الجيش ينشق ويشكل مجموعات لحماية المظاهرات، وليس عنده قوة يقاتل بها. استمر الأمر أكثر من سنة على هذه الحال، حتى بدأ إخواننا من المجاهدين، وهنا فتح باب الجهاد. واليوم إنما جئت هنا ليفتح باب الجهاد أيضا، بالنفس وبالمال وبالكلمة وبالدعاء وبكل شيء، لأننا اليوم في قتال بين عقيدة وعقيدة. طب يا أخي، أنت معتقد أنك على حق، تعال أقنعني وأنا هخش في مذهبك يا أخي، تعال أقنعني أو اقتنع بكلامي بالدليل بالعقل، تعال أعود معايا، تعال نتكلم ونتناقش بالدليل وبالعقل. لا، هو يتبع مبدأ التقية، هو عنده الكذب عبادة، عنده قتل أهل السنة عبادة. استمر الأمر على هذا الحال أكثر من سنة ونصف، وبدأت الاشتباكات بين الطرفين بعد أن انشق نصف الجيش وصارت القوة بيد الجيش الحر أكثر من غيره. ماذا فعل النظام؟ هتتخيل إيه؟ زي اتنين بيتقاتلوا وواحد غلب مهزوم ومعاه أسلحة فبيحاول يرمي كل اللي في إيده، وهذا ما يفعله النظام الآن بالطائرات، بالقنابل العنقودية، بكل الأسلحة المحرمة وغير المحرمة. وانت قاعد في صلاة الجمعة تلاقي القذيفة نزلت عليك، وعشرات الحالات في صلاة الجمعة هم قاعدين الطيران بيقصفهم هم بيصلي الجمعة، مئات المساجد هدمت. دمار بشري لا تتخيله، أكثر من 65,000 إحصائية رسمية، لكن الإحصائية الواقعية أكثر من 100,000. آلاف من الأطفال بالسكاكين، يعني جسمه يفصل عن راسه. مفيش بشر يعمل الكلام ده، ولا يهودي يعمل الكلام ده، مستحيل يهودي يعمل الكلام ده، مستحيل صهيوني يعمل الكلام ده. هذه عقيدة تربوا عليها منذ الصغر، عقيدة قتل أطفال أهل السنة كما كان يفعل فرعون بالضبط. يعني أنت لو عايز تاخد صورة مصغرة خالص 1% مما يحصل في سوريا، تذكر ما فعله أولئك القوم بأصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها شهود، وهم إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هم عملوا كده إيه؟ ليه؟ وما نقموا منهم إلا بس. هو يقتله ويضربه، الفيديوهات موجودة، والمجرم السفاح رأس النظام بشار اعترف بالكلام ده بنفسه. يقول هم بيقولوا أني أنا نحن منقول قولوا لا إله إلا بشار، وأنا ما بقولش الكلام ده، بيبرئ نفسه يعني. الفيديوهات موجودة، وطفل والله، شاب صغير دون 15، يضرب يضرب يضرب، والأمن والجيش يقول قل لا إله إلا بشار، وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى خرجت روحه. يذكرك ببلال، يذكرك بعمار، يذكرك بسمية، يقاتلون عن عقيدة، عن حق في العقيدة. أنت لو عقيدتك صح، تعال أقنعني بالعقل، تعال أقنعني بالدليل، مش تيجي تقنعني بالسلاح. الدين لا يكون بالسلاح، الدين لو كان بالسلاح يكون نفاقا. تعال أقنعني بالعقل. هؤلاء ضربوا أمثلة وذكرون ببلال وعمار وسمية الذين قتلوا من أجل الدفاع عن العقيدة. هذه الصورة التي أحدثكم عنها في كل يوم، في كل يوم. إيران من ورائها، الشيعة والشيوعية اجتمعتا مع بعض، والصين من ورائهم، وملة الكفر كلها من ورائهم، لأنهم يخافون على هذا النظام الذي يحمي إسرائيل أكثر من 50 سنة. وإسرائيل ضربت هذا النظام بالأمس إذا كنتم قد تابعتم، ونتحدى هذا النظام أن يرد بكلمة تدل على أنه له شرف. ضربته في دمشق إسرائيل أمس، وأين الطائرات التي يضرب بها الناس؟ أين الصواريخ التي يضرب بها الناس؟ أين الأسلحة الكيماوية التي يضرب بها الناس في محافظة حلب في بلدة السفيرة؟ أين هذه الأسلحة؟ لماذا لم يرد بها على إسرائيل؟ لماذا لم يضرب الطائرات التي دخلت إلى وسط العاصمة دمشق؟ هذا معروف، مسألة مش محتاجة اتنين يتكلموا فيها، هو وحزب اللات وكذلك المالكي في العراق وأمريكا من ورائهم يخططون للقضاء على أهل السنة، لأنهم عارفين أن أهل السنة خطر يهدد اليهود ويهدد إسرائيل. وإن الشيعة وإن تظاهر حزب اللات بأنه قاتل إسرائيل، إلا أنه في الحقيقة هو الذي بيحتضن إسرائيل، وسترى أنه هو الذي بيحتضن إسرائيل بعد سقوط نظام السفاح هذا. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ خلاصة ما حصل، خلاصة ما حصل يا أخوانا، إن هذا المغلوب الآن بيده كل سلاح بيضربه، أي حاجة بإيده يضربها. فراح عمل إيه؟ بالطائرات، بالصواريخ، بكل حاجة بإيده يضرب كل مكان في ناس معارضين ليه، يضربهم بكل ما يستطيع. مئات المساجد، نعم مئات المساجد، مسجد وانت قاعد في زي ده هدم على الأرض. دخلوا في ليلة 27 المصاحف رموها في الأرض، والشيخ من كبار علماء أهل السنة الشيخ ساري الرفاعي خرج وكلمهم وقال لهم يا أخوانا، قال لهم يا جماعة خلاص أنا مش هخليهم يطلعوا في مظاهرة. الكلام ده من أكتر من سنة ونص، طلعوا في ليلة 27 من رمضان، فأصروا وضربوا الشيخ ودخلوا إلى المسجد وقتلوا الناس في المسجد ورموا المصاحف وداسوا على المصاحف في أقدامهم. ده مين اللي يفعل الكلام ده؟ في حد يعمل الكلام ده؟ هم وأمثالهم من البلاك بلوك والمش عارف إيه والكلام اللي أنتوا سامعين. هؤلاء في كل مكان ينصبون فتنة، وفي كل مكان يرفعون راية الفتنة. طب مش كده وبس، ما اكتفوش بالكلام ده، أكتر من كده. تتخيل أن أنت واقف في طابور العيش، 100-200 واحد واقفين في طابور. طبعا طابور العيش لعلمك، رغيف العيش في سوريا دلوقتي 8 دولار، رغيف العيش بدولار، ده لو لاقي الفلوس يجيبه. تمام. طب انت واقف في طابور العيش، يأتي النظام ويقصف بالطائرة طابور العيش ده، مش هقول لك مئات، لا عشرات المجازر بطابور العيش. فدلوقتي الجيش الحر قال للناس لا، اقعدوا في البيوت ونحن نجيب العيش ونوزعه على البيوت. واقفين قدام طابور العيش، تيجي اخر مجزره، مجزره حلفايه، شوفها على النت، مجزره حلفايه، واقفين قدام طابور العيش، اكثر من 300 واحد سقطوا قدام طابور العيش، راح راميهم بالطائرات. دول اللي واقفين قدام طابور العيش بيعملوا ايه؟ عايز يجيب رغيف عيش بدولار ومش لاقيه. طب غير كده المستشفيات نفسها، شوف من الامم المتحده نفسها بتقول لك مئات المستشفيات هدمت، أو أكثر بالتحديد هي تقول كده، أكثر من نصف المستشفيات في سوريا هدمت، وكذلك المدارس. طب ليه؟ هم دول بيعملوا في المستشفيات إيه؟ بيحاربوك؟ مش كده وبس، لو واحد تعبان ولا قدر الله وقع في مستشفى من مستشفيات النظام يكملون عليه فيقتلونه. ده جرائم لا تتخيلها العقول، دمار بشري، مئات الآلاف، مش هقول لك مئات الآلاف، نصف عدد السوريين، سوريا 24 مليون كلها على بعضها، نصف عدد السوريين بين قتيل 100,000 أو أكثر، وجريح مئات الألاف من الجرحى، وسجين مئات الألاف من السجناء والمعتقلين، و70,000 منهم راحوا لإيران، نقلوهم لإيران. طيب نصف عدد السوريين بالضبط أو أكثر حتى، بين قتيل وجريح وسجين ومشرد ولاجئ على الحدود التركية والأردنية. وفي مصر أكثر من نصف مليون سوري لاجئ، هنا في مصر أكثر من نصف مليون، مش الإحصاءات الرسمية بتاعت الأمم المتحدة اللي سجلوا لاجئين، لا الناس اللي جم هنا اللي سجلوا لاجئين في الأمم المتحدة كلهم 16,000 واحد علشان يأخذوا معونات من الأمم المتحدة، ولكن الناس اللي جت هنا أكثر من نصف مليون. وفي تركيا كذلك الأمر، اللي مسجلين 176,000 في تركيا، ولكن العدد يزيد برضو عن نصف مليون، نصف عدد السوريين وكلهم من أهل السنة. مش كده وبس، لما الجيش بدأ ينشق، ونصف الجيش الآن انشق، هو عمل إيه؟ الآن يجند البنات من العلوية، يشكل جيش من النساء العلوية. وشوف لو أنت عايز، شوف القناة بتاعته، قناة اسمها الأخبارية السورية بتاعت النظام، يطلع لك البنات كل يوم، يطلع لك تقارير عن البنات ازاي مطلعهم، ويسميهم متطوعات، يعني هم ايه، مش جنود نظاميين، لا جايين كده علشان يحاربوا عن هذا النظام السفاح. يجند كل ما يستطيع، وحزب الله تقاتل معه، وايران تقاتل معه. الجيش الحر لسه عمل صفقة على 48 واحد من الحرس الثوري الايراني بالتعاون مع تركيا وغيرها، وطلع مقابلهم 2013 واحد منهم مئات النساء من الجيش الحر، لسه الصفقة دي من قريب، من حوالي أسبوعين ثلاثة. طيب كل هذا الذي نراه لا يستحق أن نفتح باب الجهاد؟ هو باب الجهاد يفتح إمتى؟ لو ما فتحش دلوقتي يفتح إمتى؟ لو باب الجهاد لا يفتح لأجل إحياء النفوس يفتح لماذا؟ نحن الآن لا ندعو للجهاد لقتل الناس، وإنما ندعو بالجهاد بالنفس والمال لإحياء النفس. هناك ناس بتموت في جرحى، يموتون في جراحهم، أنت تعمل إيه بقى؟ اعمل همك في حياتك انك تنقذ جريح يموت في جراحه، اعمل حملة مع نفسك، مش منتظرين من حضرتك الخمسة جنيه ولا عشر جنيه ولا مية جنيه اللي هتتبرع بها، دي ان شاء الله مقبولة وربنا يتقبلها منك، ولكن اخ لك يموت من اهل السنة، يموت بيد هؤلاء النصيرية الكفرة، يموت على ايديهم في جراحه في مستشفيات تركية، وفي مستشفيات في الاردن، في مستشفيات داخل الجيش الحر داخل سوريا، في مستشفيات مندينية. طب اعمل هدفك أن تنقذ نفسا واحدة، ومن أحياها فكأنما إيه، مش كده ولا لا؟ ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما، مفيش فرق، دي زي دي. طيب السكوت عن القتل أليس رضا بالقتل؟ طب نحن نعمل إيه؟ لازم نطلع من دلوقتي وعندنا هدف، نحقق هدف، نعمل حملة مع نفسنا، جهاد بالكلمة، جهاد بالدعاء، جهاد بنشر القضية إن دول يقتلون، فلازم ندفع عنهم ونحييهم بشيئين. الشيء الأول إحياء الذين في طريقهم إلى الموت، جرحى يموتون من البرد. طب روح شوف الناس اللاجئين بقى في المدارس والجبال والكهوف بيموتوا من البرد، أطفال في مخيم الزعتري في الأردن ماتوا من البرد، وفي الجبال وفي المدارس ماتوا من البرد، لأنه ملوش بيت أصلا، أو بيته هدم أصلا، أو مش قاعد في مدينته، بيتنقل من مكان لمكان، مش عارف يطلع أصلا، لأن لبنان الشيعي والعراق الشيعي قفل عليه، مش عارف يطلع من النظام السفاح ويهرب برا. طب هيروح فين؟ زي دول مين اللي هيكون معاهم؟ طب أنا وإنت عايشين في رغد العيش ونسيب إخواننا يموتوا؟ لا كده يبقى ما فيش إيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يترجم إلى فعل. والله لا يؤمن، كلنا عارفين، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. مين ده بقى؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات إيه؟ شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. ده نحن لو عملنا كده هنحل مشاكلنا كلها 100%، وهنحل مشاكل الأمة كلها 100%، وهنلاقي نفسنا بقينا أمة واحدة كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص، كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. ده هيبقى حقيقة مش خيال، هيبقى حقيقة. إن طبق الطعام يجي لجابر، وجابر يدي لجاره، وجاره يدي لجاره، لغاية ما يوصل لسبعة ويرجع في الآخر لعند جابر. الكلام اللي بنسمع إن كان في الخيال هنشوفه حقيقة قدامنا، هنشوفه قدامنا حقيقة. طيب ده نوع من أنواع إحياء النفوس في سوريا، تمام. النوع الثاني، النوع الأول، أن تحفظ من يموت من الموت، من يموت بجراحه، من يموت تحت البرد، من يموت تحت الجوع، من يموت في المخيمات، من يموت في الجبال، تحفظه من الموت. تعمل دي قضيتك، تعمل حملة مع نفسك إنك تعمل الموضوع ده وتوصل الموضوع ده بنفسك علشان تنقذ نفس من الموت، تتحمل مسؤولية إنك تنقذ جريح يموت في جراحه وتتكفل في عملياته وتطلعه من الموت. دي واحدة. أو تتكفل بمئة بطانية أو ألف بطانية وتوصلها وتتكفل بحماية أطفال من الموت في مخيم الزعتري أو داخل سوريا أو في, في, في, في, في العراق أو غيرها. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية الجهاد بالمال. أنا كده مش هفضل أنتظر السفاح لما يضربني بالرصاص وبعد كده أطلب من أخوي المصري أو مش عارف مين يعالجني. أنا عايز بقى أدافع عن نفسي، لأن الدفاع عن نفسي فريضة. ما ينفعش حد يسلم نفسه ليسفح يقتله. مين اللي قال لك الكلام ده؟ من قال لك بأنه يجوز أن تسلم؟ ده لو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب أنا مش ملتقى، أنا لا أقاتل مسلم، أنا أقاتل إيران الشيعية والنصيرية الكافرة والشيوعية الفاجرة الكافرة الملحدة. طيب مش كده وبس، غير كده، لو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن الذي يسلم نفسه أو ما بيقاتلش ويسيب أخوه يقتله ها خير له من أن يقتل أخاه. طب نحن هناك ما منقاتلش إخواننا، ما منقاتلش إخواننا يا إخواننا، نحن هناك نقاتل نصيرية كفر يتعبدون بذبح آل السنة. في مجزرة الحولة ذبحوا 350 طفل وامرأة بالسكين، دي في مجزرة الحولة وحدها، وفي مجزرة القبير، وفي مجزرة الخالدية في حمص، ومئات البلدات والقرى ما تزال محاصرة منذ شهور علشان الناس إما أن تستسلم وتسلم نفسها للنظام، والنساء تغتصب، وألاف النساء اغتصبت، وألاف الأطفال، وألاف وألاف. ده بقينا نعد أرقام، نحن بنتكلم في أرقام ولا بنتكلم في بشر ولا بنتكلم في إيه؟ يبقى المسألة محتاجة منا واحد من اتنين، إما أن أحيي نفسا تموت، وإما أن أحمي، إما أن أحمي نفسا تموت، وإما أن أدافع عن نفس لألا تموت. هدافع عنا بإيه؟ نحن نقدم السلاح لأهل السنة ليدافعوا عن أنفسهم، لا ليقتلوا بريئا، فهذا عهد الله بيننا وبينهم، وبيننا من دعاة، من رابطة الدعاة الأزهريين السوريين، من رابطة العلماء الأزهريين السوريين، من يشرف على هؤلاء المقاتلين المجاهدين لألا يعتدوا على أحد، ولئلا يسفك دم أحد بغير حق، بل إنما يقاتلون هؤلاء الذين يقتلون أهل السنة ويعتدون عليهم، ويركزون أولا وقبل كل شيء على إسقاط الطائرات التي تقصف المساجد والمستشفيات والبيوت، وهدمت 4 أو 5 ملايين منزل، ودمرت المستشفيات والمساجد وما سبتش حاجة. هذا هو الطريق الذي تنهجه هذه الرابطة بالدعاء، بالتعاون مع الدعاء. فتعال نحن نخرج من دلوقتي ونشتغل في واحد من اثنين، وهنخلص كده موضوع الجهاد، ونؤكد أن العقد الذي عقدناه مع الله عقد وفاء، فالله هو الذي قال ومن أوفى بعهده من الله. طب نحن وفينا، نحن وفينا بالعقد، مش هو اللي اشترى؟ إن الله اشترى منك إيه؟ أغلى حاجتين. إن الله اشترى من مين؟ من المؤمنين. لازم الإيمان، لازم الإيمان الذي يترجم إلى فعل، ونراه هناك في سوريا في المجاهدين الذين يقدمون أرواحهم للدفاع عن أهل السنة. هو قادر يسيبه ويمشي ويطلع برا، هو قادر ما يدخلش في المعركة دي وملوش مصلحة في الكلام ده، ولكنه يقدم روحه في سبيل الله. يبقى اشترى ممن عنده إيمان، مش واحد علماني ولا مش عارف إيه ولا لا يؤمن بالله ولا يهرب من الجهاد ومن ساحة الجهاد، أبدا. اشترى من المؤمنين حاجتين أساسيتين، أغلى ما عند الإنسان أنفسهم وأموالهم، دول أغلى حاجتين. فتعال نفتح مش موضوع كما تفضل مولانا الشيخ ان هي قلب الفعل نستحي ان نقول انها تبرعات، هي مش تبرعات، ده باب جهاد يفتح، باب جهاد يفتح لحماية ناس من الموت هم بيموتوا دلوقتي، وبرضو لأن يدافع لتسليح أناس ليدافعوا عن أنفسهم، لأنهم إن لم يدافعوا عن أنفسهم سيقتلون إن لم يكن في هذه اللحظة فبعد قليل. ولكن ولله الحمد بشائر النصر ظاهرة، والصبح قريب موعده، والنصر قريب موعده، بدماء الثورة نوقده، بجباه ما ركعت إلا لله الحق توحده، ببطولة شعب لن ينسى، سفاحا أمسى يحصده، سفاح يقتل لا يحصي، مجنون الحقد وأسوده، إما أن تبقى أو يبقى، إما أن تبقى أيها السفاح أو يبقى الشعب السوري المجاهد البطل السني، إما أن تبقى أو يبقى، والنصر قريب موعده. هذا هو باب الجهاد، وهذا هو باب حملات الجهاد في سبيل الله عز وجل، وليس باب التبرعات، بل هو باب عظيم فتح للجهاد في سبيل الله لإنقاذ نفس تموت أو لحماية نفس من الموت. فبادر إن أردت لك السيادة، سنبقى أمة الإسلام ندعى إلى أن يترك الليل السوادا. أأنسى قتلهم لأبي وأمي؟ أأنسى والدي قتل اصطيادا؟ أأنسى صبية ملئوا رصاصا؟ أأنسى رضعا حرموا الولادة؟ والله مئات من الحوامل تقتل وتغتصب. أأنسى صبية ملئوا رصاصا؟ أأنسى رضعا حرموا الولادة؟ أنت عايزني أنسى إيه؟ ألا يا أمة الإسلام هبي، ده نحن كده كلاب الغرب كلها بتكون من اليمين ومن الشمال. ألا يا أمة الإسلام هبي، كلاب الغرب كلاب البعث حرمت الجهاد، وسوقا للمنايا قد أقمنا، فبادر إن أردت لك الشهادة، سنبقى أمة الإسلام ندعى إلى أن يترك الليل السوادة. يبقى دلوقتي هنخرج بإذن الله بجهاد الكلمة، بجهاد الوعي، بجهاد الدعاء، بجهاد المال، بجهاد النفس، نعمل كل واحد يعمل حملة في هذا في سبيل الله عز وجل. والله عز وجل أسأل أن يحقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا وفي بورما وفي مالي وفي غزة وفي كل مكان، وفي مصر يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وارفع الغمة عن الأمة، واكتب النصر لأهل السنة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، واكتب النصر لأهل الحق المبين، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وانصرنا على من عاديت، اللهم انصرنا على من عاديت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وحببنا فيه وأمتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه، وكرهنا فيه وأبعدنا عنه. اللهم إن في سوريا شبابا وأطفالا ونساء لا يعلم بحالهم إلا أنت، فعطف القلوب عليهم يا الله، اللهم عطف القلوب عليهم، اللهم املأ قلوب عبادك رحمة عليهم، اللهم املأ قلوب حكام المسلمين رحمة عليهم، اللهم املأ قلوب الإنسانية رحمة عليهم، اللهم لا ملجأ لهم منك إلا إليك، اللهم فارفع عنهم الضر، وارفع عنهم القتل، وارفع عنهم العذاب، وارفع عنهم الدمار، وارفع عنهم الدمار، واجعل مصر وسوريا وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين، واجعل الدائرة تدور على الكفر والكافرين والمشركين والملحدين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واكتبنا جميعا في المجاهدين، واكتبنا جميعا في المجاهدين، واكتبنا جميعا في المجاهدين، يا حي يا قيوم لا تردنا خائبين، وعجل بالنصر لإخواننا المجاهدين، وارفع الغمة عن الأمة، واحقن الدماء عاجلا غير آجل يا الله يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وانصر المسلمين والمسلمات، وارفع الكرب عن جميع المؤمنين والمؤمنات يا قوي يا متين، إنك على ما تشاء قدير، وبعبادك خبير بصير، فإنك نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تنسوا صلاة السنة.